سؤال يقول السائل: هل يجوز الاستماع لصوت المرأة في الإنشاد الديني؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لأن المرأة لا يجوز لها أن تقرأ القرآن فضلا عن الإنشاد الديني في حضرة الرجال. ليه؟ لأن الإنشاد أو تلاوة القرآن تحتاج إلى خضوع بالقول وترطيب وتغن، وهذا لا يجوز. حتى الأذان لا يجوز للمرأة أن تؤذن بحضرة الرجال، لأن الأذان يحتاج إلى إيه؟ يعني تطريب وتغن، والمرأة طبعا لا يجوز لها أن تفعل ذلك، لأن القرآن نهى أمهات المؤمنين أطهر النساء، قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي فيه فيطمع الذي في قلبه مرض. فالخضوع هو إيه؟ يعني التكسر والتغني في الكلام، فما بالك عاد بالإنشاد أو قراءة القرآن أو الأذان، كل هذا بالنسبة للمرأة لا يجوز ولا يجوز الاستماع لها. لكن هي تنشد أمام النساء، تؤذن للنساء، تغني للنساء، تقرأ القرآن وتصلي بالنساء، كل هذا بالنسبة للنساء جائز، أما مع الرجال لا يجوز.